ليس لأحد يعني إذا اتفق التجار مثلا في بلد من البلاد خاصة في الطعام ونحوه أنهم يمسكوه ويحبسوه على الناس ولا يبيعوه إلا بسعر معين وكذا، فهل يجوز أو يجب على الحاكم أن يتدخل ويلزم الناس بأنهم يبيعوا بسعر مثل كلام لأهل العلم في هذا ومعلم؟ نعم هذا ايضا لم يتركه الشرع مسألة حصول الآفة والضرر الذي يحصل حتى في البيع العادي، يعني شخص مثلا باع ثمرا او بستانا مثمرا بدأ نضوجه ونضوج يعني كما هو معلوم يعني ما يأتي دفعة واحدة، يأتي يعني علامات على انه اشترى احد المشتري هذا البستان او ثمرة هذا البستان بمبلغ معين وقد ورد وجد انه يعني ناضج تمام، ها ثم جاءت جائحة هواء شديد كذا الى اخره، في هنا في يعني باب هناك في من ابواب الفقه يسمى باب وضع الجوائح، باب وضع الجوائح، وقد يعني ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على معالجة ذلك، فلا ضرر ولا ضرارة في الإسلام. النوع السادس من أنواع أسباب نقل الملك بعوض، القرض من التصرفات المشروعة على سبيل الاستحباب والندب في الإسلام، وهو من يعني من باب التكافل الاجتماعي، وهو من باب يعني الصدقة حقيقة، يعني صدقة لكن فيها احترام للطرف الآخر يعني وحفظ لمكانته، فلهذا هي قد يكون القرض أفضل من الصدقة، قد يكون القرض أفضل من مجرد الصدقة العادية. ليش؟ لأن فيه إشعار للمقترض مهما يكون بقيمته وحفظ لكرامته وأنه أخذ ليرد، بخلاف من يعني يعطى صدقة لا يرد، فلهذا فالقرض من التصرفات المشروعة على سبيل الندب والاستحباب، وهو من يعني الأسباب نافلة للملك من شخص لآخر. كيف؟ قال هو بذل عين في مقابلة دين. القرض كلنا يعرفه، القرض وليس الإقرار وليس القرار، القرض هو أن يأخذ شخص من آخر شيئا من المال، قد يكون نقدا وقد يكون سلعة، قد يكون حبوبا، قد يكون كذا إلى آخره، على أن يرد مثله، على أن يرد مثله، أخذ نقدا فيرده نقدا، أخذ حبوبا مثلا وكذا فيردها كذا بصفتها يعني. فهو بذل عين، لديك مال فأعطيته لفلان في مقابلة دين، إذا القرض هذا العين التي أعطيتها لفلان هي عين الآن موجودة أصبحت في ذمة فلان دين لمدة معينة شهر سنة إلى آخره، هذا النوع قلنا سبب من أسباب نقل الملك. فلما تعطي مالك لأخيك ذرة انتقل ملكه ملكك أو انتقل الملك منك إليه فأصبح ملكا له، بماذا؟ بواسطة هذا التصرف الذي هو القرض، وأصبح دينا في ذمته، فإذا حل الأجل أعطاك حقك فرجع إليك ملكك وأصبحت المالك لما أعطيت بعد أن انتهى أجله. قال النوع السابع من أنواع نقل الملك بعوض، الجعالة أو الجعالة. الجعالة نوع من العقود، ولكنها يعني من العقود، العقود ممكن نسميها من عقود التبرعات. ها؟ لا ليست الهبة، جعلها هي بذل مال بمقابلة عمل غير معلوم أو بمقابلة عمل غير محدد. الجعالة أو الجعالة يعني شخص، طيب شخص فقد مالا له، يعني كانوا في القديم المعروف يعني الناس عندما يتعاملون بالدواب والمواشي إلى آخره يفقدوا بعيرا، يفقدوا كذا، يفقدوا فرسا، يفقدوا مملوكا، لا ربما يفقد سيارة، ربما يفقد حقيبة مليئة بالمجوهرات أو بكذا إلى آخره. فقد مال وبحث ولم يجد، وأراد أن يعني يستعين بمن يعرف أن يوصله إليه، فأعلن في الملأ في الناس أن من وجد كذا، شكرا، من وجد كذا من يعني فله كذا. هذه يعني هذا الشيء، المبلغ المال المحدد يسمى ايش؟ جعل. مقابل ماذا؟ مقابل البحث عن هذه السلعة او هذه البضاعة او هذا المال المفقود ليأتي به، فاذا جاء به استحق ما حدد من الألم. الجعالة المحط هنا ضبطها بالجعالة، وهي مثل يعني اللي هي جعل، نوع من العقود، عقود المعاوضات. ونحن نقول ومعلوم هذا أن عقود المعاوضات لابد أن يكون أن تكون معلومة، يكون المعقود عليه إيش؟ معلوما، يعني تلتفي فيه الجهالة، فلا يصح بيع المجهول، ولا يصح إجارة المجهول أيضا، ولا يصح الثمن في البيع والأجرة في الإجارة أن يكون مجهولا ونحو ذلك. طيب الجعالة العمل مجهول، العمل فيها مجهول، ما يدري من جاء لي بكذا، قد يعني يتعب كثيرا، قد يبحث قليلا، قد كذا إلى آخره، مجهول، فهو عقد على مجهول استثنيت وجازت. لماذا؟ لما فيها من تحقيق المصلحة، ولأنه لا غرر فيها، ليس فيها هناك أي غرر، يعني ليس فيها غرر، لأن فيها مصلحة للطرفين ولا فيها ولا غرر فيها. من أراد أن يدخل فيها ويجيب هذا الجعل، طبعا الجعل معلوم لكن العمل غير معلوم، فله أن يدخل. هي من الأسباب التي جعلت لنقل الملك، الجعل هذا الذي جعل يعني القدر الذي حدد لمن يأتي به الشيء الفائز، هذا مملوك لصاحبه، أعلنه أنه سيكون لمن يأتي له بحاجته ببضاعته أو بماله الضائع، فكان مملوكا له، فإذا أتى أحد بما طلب أن يؤتى به انتأ وعطى، لابد أن يعطيه، فإذا أعطاه انتقل ملكه، يعني هذا الذي جعل الجعل انتقل ملكه منه إلى من أتى بحاجته. يقول هي بذل مال في مقابلة عمل مقصود مجهول، في مقابلة عمل مقصود، عمل مقصود يعني أن تأتوا يأتي لي بسيارة ضائعة أو يدلني على سيارة أو حقيبة ضائعة أو مادة ضائعة، هذا عمل مقصود، لكن مجهول متى كيف فين يأتي به، يعني ليس له مكان محدد ولا زمان محدد، إنما هو مجهول من حيث مكانه وزمانه كذا، ومقصود من حيث هو أن يأتي بذلك المال المعلوم. نعم، قاله في المعلوم خلاف، يعني بأنه يأتيني ب يعني سيارة موجودة في المكان الفلاني، ها؟ يعني من سيارتي تركتها أو دهمني السيل أو كذا إلى آخره، فتركت السيارة في الوادي الفلاني وذكره وحدده سيارة معلومة ومكانها معلوم ومن أتى بها فله كذا. يقول هل هذا من باب الجعالة الجاهزة أو هو من باب الأجرة على يعني يدخل فيه من باب الإجارة، والإجارة لابد أن تكون على منفعة معلومة، هنا ما يدرى يعني ذاك الوادي يعني بعيد أو قريب يتعب إلى، قال فيها خلاف. أما المجهول فجائز، وفي المعلوم فيه خلاف، وعلى كل الجعالة نوع من أنواع أسباب نقل الملك من شخص إلى آخر. نعطي وقت ثم قال والحوالة. الحوالة يعني أحد التصرفات الجائزة في الشرع. ما هي الحوالة؟ الحوالة هو أن يكون لشخص على آخر حق في ذمته، دين، ذرب، أو يعني قيمة مبيع، أو أرش جناية، يعني حق في ذمة شخص لآخر، فصاحب الحق يطلبه فيحيله على شخص آخر. هذه الحوالة يقول لك عندي كذا قيمة مبيع ذر أو أي شيء، لك عندي مبلغ من المنع، لكن لي عند فلان مبلغ يساويها أو أكثر منه، فأنا أحيلك بحقك هذا إلى فلان. هذه هي الحوالة، مشروعة جائزة لما فيها من التسهيل على الناس ولما فيها أيضا من إعطاء الحقوق ووصول إلى الحقوق. قال هي مركبة من بيع وقبض، يعني شكلها كأنه مثلا هي بيع لكن تتحول إلى بيع دين بدين. قالوا وجازت هذه الصورة من بيع الدين بالدين في صورة الحوالة. الواحد يعني يطلب شخصا 10,000 ريال، قال يا فلان يعني لي عندك 10,000 ريال ومضى وقتها والآن حان وقت سدادي، أعطني. قال يا أخي نعم، لكن الآن ما عندي، ولكن ما عند فلان 10,000 ريال وهو قادر على أن يعطي، أحولك عليه. قبل في الصورة يعني 10,000 في ذمة المدين هنا، يعني شخص يطلب شخصا 10,000 ريال وحل أجل الوقت يعني السداد، فأعطني مالي. قال أنا الآن ليس عندي، ولكن معي أنا يعني لي عند فلان 10,000 وحيلك عليه. قال قبل. إذن هذه تسمى حوالة وهي جائزة في الشرع. في هذه الحال ماذا نسمي هذا؟ يعني كيف تكون الصورة؟ هل هي بيع دين بدين؟ أو هي إقباض أو قبض؟ يعني فيها صورة بيع الدين بالدين، لأن الدين الذي في ذمتي بعته بالدين الذي لي على فلان لفلان. أي بدين بدين. دين بدين. قالوا هذه إحدى صور الحوالة، أو هي الحوالة، وهي إحدى صور بيع الدين بالدين، لكن هذه الصورة جائزة. هذه الصورة جائزة. ومنهم من يقول لا، البيع الدين بالدين صورة أخرى إلى آخره، هذه ليست بيع دين بدين، وإنما هي إذن في إقباض. إذن في إقباض. يقول طيب أنت الآن تريد مني مبلغا 10,000 ريال، لكني ما أستطيع أرضيك، يعني أضبطك إياه. اذهب كأنه وكيل، اذهب لفلان الذي لي عنده 10,000 هذا واقبض منه. أيوة اقبض منه 10,000. فكأنه وكل المحال على المحال عليه أن يقبض منه. فيقول هذه فيها صورة البيع وفيها صورة القبض وفيها الصلح. لا، صلح شيء عقدنا. ثم ذكر بعد الحوالة قال والصلح من إيش؟ من التصرفات المباحة المشروعة، بل هو من أحسن التصرفات وأنفعها. والله سبحانه وتعالى يقول والصلح خير. إيه إلا من أمر خير في كثير من نجواهم، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح. ذاك إصلاح، لكن الإصلاح يكون بالصلح، نتيجته الصلح. فعلى كل الصلح في الغالب يكون بين متنازعين أو بين مختلفين، بين يعني متطالبين في حقوق، فينتهي إما ببيع وإما بإجارة وإما بإبراء وإما بهبة. الصلح قد ينتهي ببيع، يعني إثنان اختلفوا على سلعة على أرض على كذا إلى آخره، تعال الصلح صلح، يعني يا فلان اشتري منه بكذا، أصبح يعني صلح بطريق بيع. أو إيجار، يعني واحد بيده أو ساكن في دار لفلان، وجاء ثاني فلان ويقول يا فلان أنت ساكن في داري، أنا أريد داري كذا، قال له طيب يا أخي أنا يعني هي ليست لك أو لك أو كذا، وأعطاني فلان وهو ساكن فيها، اختلف ثم تبين أن الدار فعلا للمدعي وهذا ساكن فيها وبحاجة إليها. جاء المصلحون قال الصالح اسمع يا فلان استمر ساكن في هذه الدار ولكن ادفع الأجرة، تحولت انتهى الصلح إلى إيه؟ إلى أجرة. كذلك إبرة، شخص نزه على شخص بأن له مال عليه دين وكذا، الثاني ينكره، دخل الناس وأصلحوا بينهما، يا إلى في الأخير قال تدري يا رجل ضعيف وفقير وليس عنده شيء، لا ما تدري أبرأتك، ها وانتهى بإبرائه ولم يأخذ منه شيء، فهو إبراء من الذمة. وهبة يعني أعطيتك ما يعني كان أو ما كنت أطالبك به. هكذا يكون الصلح أيضا لاحق، سواء كان بيع أو إجارة أو إبراء أو هبة، كلها أسباب لنقل الملك من شخص إلى آخر، لكنها في بعضها بعوض وفي البعض الآخر بغير عوض، في البيع بعوض، في الإجارة بعوض، في الإبراء نقل بغير عوض، وفي الهبة نقل للملك بغير عوض. والقسمة بيع على قول، ها القسمة بيع على قول وتمييز حق على آخر في قول، يعني في على قول آخر، فتكون نوعا مستقيما. القسمة هي أن يكون يعني بين شركاء في مال، سواء كان عقارا أو ناشية أو مصنع النقل، أنا أدخل في العقار ونحن، يعني شركة في مال، ثم يحتاجان أو تركة ميراث أو نحو ذلك، فيحتاجان أو يحتاجوا هؤلاء الشركاء للقسمة. هذه القسمة قد تكون لها صور معينة، ويقول هي قسمة إفراز وقسمة تعديل وقسمة رد، تفصيلها في كتب الفقه. القسمة من أي نوع من أنواع التعاملات؟ بعضهم يسميها يقول هي نوع من البيع إذا تراضوا، لأنه اشترط في البيع تراضي، وأحيانا القسمة تكون بإنباع، وقد تكون وعلى كل، إما أن تكون بتراض فهي بيع على قول من يقول أنها بيع، وإما أن تكون بإجبار، لأنه أحيانا يحتاج إلى يجبر الخليطان أو الشركات أنه لا بد من قسمة، لا بد من بطل، وعندئذ تكون نوع آخر من أنواع التصرفات التي تحدد الملك. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، لأن لدي بعض الأسئلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وعلمنا بما ما ينفعنا، وأن يوفقنا بما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فتوى تسمى أبي